او اتخذنا الدنيا تسرق وقتنا، وانتو ساعات من ناس كتير بتحبنا، نستنى صدفة ومناسبة تضمنا، الفرحة تكمل لما نكمل كلنا. الله على طعم الدفا جوا البيوت، والوقت يجري مننا وأوام يفوت، مع أغلى ناس دايما بننسى نفسنا، والضحكة طالعة من قلوبنا بأعلى صوت، والحلم يا لو نفتكر كل اللي فات، والذكريات تفضل تاخدنا لذكريات. Oh, yeah.